الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس السادس في شرح كتاب صحيح مختصر التحبير، ووصلنا إلى الباب الذي فيه فصل في أواني الكفار، وفصل في جلود الميتة، وبينا الكلام فيها وعن جلود السباع والتفصيل في المسألة وذكر الأحاديث والتعليق عليها. ثم قال: فصل. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال، لأنه جزء من الميتة، فيدخل في عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فيخرج من هذا العموم إلى التخصيص بدليل آخر. فكل مسألة من مسائل الشريعة، سواء في التعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين والظاهر والباطن والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، كل مسألة من مسائل الشريعة لابد لها من دليل، فيصرف الحديث بحديث، ويصرف الحديث بآية، ويصرف الحديث بإجماع، وهكذا حتى في مسائل الصرف بالسياق، كما بينت تفصيلا في كتابي المهم أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المستنبط، وموجود PDF على الموقع وقد شرحته. فهذا هو الدين في مسائل أصول الفقه، في معرفة العام من الخاص والمطلق والمغلق. لذلك: وعظم الميتة وقرنها وظفرها، لأن الآية حرمت عليكم الميتة، أيا كان جزء من هذه الميتة إلا ما خصص من الدليل، كما بينا في الحديث مسلم: كما أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال النبي: إنما حرم أكلها، كما في البخاري ومسلم، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفعوا بجلد الميتة، وجلد الميتة إنما ينتفع به لأن جلد الميتة في ذاته حتى الجلد حرام لأنه نجس. فلذلك قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهنا الميتة وجلدها حرام، والإهاب قبل الدبغ هو إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالإهاب قبل الدبغ هو نجس، عندما طهر بحديث مسلم وحديث البخاري ومسلم فخرج من هذا العموم إلى التخصيص. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال، لأنه جزء من الميتة، فيدخل في عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والدليل على أنه منها قول الله تعالى: قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالآية بينة من يحيي العظام وهي رميم، فعظمها وقرنها وظفرها، ولأن الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس، وبرودة الماء وبرودة الماء وحرارته وما فيه من حياة يحله الموت فينجس به كاللحم. فأهل العلم من الثقات إنما يتكلمون في كل مسألة من مسائل الشريعة، سواء في الفقه، في المعاملات، في البيوع، في المعتقدات، في أي جزء، في أي مسألة من مسائل الشريعة، إنما يتكلموا بالدليل لعموم قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله، كما بينت في الخطبة، سواء كان في التحليل أو في التحريم، كل مسألة لا بد لها من دليل. لذلك يأخذ الناس كلام أهل الثقات وأهل العلم وأهل الدليل، يأخذوه على محمل المصداقية، والناس تعلم الحلال من الحرام، العامي الذي على فطرته السليمة يعلم الحلال والحرام، وقد يرى من يحل له الحرام ويتعجب إن كان عنده هوى يقول لك الشيخ قال. والناس تعلم، الناس تعلم، ولكن الناس يستبيحوا يريدون أن تجعل لهم علة وسبب حتى يحرموا ما أحله الله. هم يتعاملون مع الله كأنهم يتعاملون مع صبي صغير عياذا بالله، فهذا عبث. طيب، فالمسألة هنا تدور على العلم والدليل والبرهان والحجة والبينة، ده أصل الكتاب والسنة وصحابة رسول الله والتابعين والسلف الصالحين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا هو، لا بد من الدليل. وهذا الدليل الذي يحكم الأمر والشأن في كل شيء، فلذلك هذا منهج أهل السنة والجماعة. لا يأتي رجل يعبس ويزعم أنه يريد ويطلب العلم أن يأخذ الكلام من غير دليل، لا بد من الدليل. قال فصل: وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. ليه؟ طب ما هي ميتة. قال لك لأنه كما بينت لك الفصل المنقوطة فصل وتحتها نقطة معناها لأن لوجود العلة والسبب، لأنه لا روح له فلا يحله الموت، لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس. يعني مثلا النعجة عندما يأخذون وبرها لا تشعر، أما إن أخذ شيئا من لحمها أو كذا تشعر. ولأنه لو كانت فيه حياة لنجز بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما: ما أبين من حي فهو ميت. رواه أبو داود، قلت في الهامش، رواه الترمذي وقال حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي، وقال الدارقطني المرسل أصح كما في التلخيص الحبير لابن حجر. تمام. دائما عندما تجري بحثا وأتيت بكلام أهل العلم وبالأدلة، الكثير من الكلام أهل السلف ليس مثل الآن، فقد يأتي العالم بالحديث وهو يعلم أنه صحيح ويعزو الحديث وقد لا يعزوه في وقت. ففي هذه الآونة كل حديث ننقله سواء من نفس المصدر أو من أهل العلم من الشراح والمفسرين، نأتي بالحديث ونعلم طالب العلم الصحة والضعف ليعلم، حتى لا يأخذ الأمور على عواهنها وقد يأخذ الحديث الضعيف ويستدل به وهو ليس بضعيف، وغالب استشهاده أنه قاله الإمام كذا. لا طبعا، لا ليس كذلك. حتى الإمام أحمد أحاديثه فيها الضعيف وفيها الصحيح، فانتبه إلى ذلك. فصل. طيب، قلت هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس واتفقوا على معناه، الحديث كما عندك في الهامش، رواه البخاري ومسلم. يعني قال فصل: وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة، متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو في موته. فشعر الآدمي، لأن الآدمي في نفسه حيوان ناطق، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس واتفقوا على معناه. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأوحى الله إلينا بشر مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مثلكم، ثم تفرد بالوحي، بشر مثلكم يوحى إلي. فالذي يجوز أن يفعله النبي يجوز لكل الناس أن يفعلوه إلا ما خص بالدليل، كحديث آية الأحزاب أن الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجوز للمرأة أن تهبه نفسها وتقول له أريد أن أتزوج منك وهو وليها في هذه الحالة ولا ولي لها، فهذه خصوصية، هذه خصوصية، فهناك عموم وخصوص. فكل ما يفعله رسول الله فهو لنا إلا ما خصه الدليل، كذلك في مسائل كما في البخاري ومسلم لما أراد الصحابة أن يواصلوا اليوم واليومين من غير إفطار ولا سحور فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لست مثلكم إنما يطعمني الله ويسقيني. والراجح من كلام أهل العلم أن هذا الإطعام المعنوي الذي يغذيه بالأمور الروحية والدينية من الله سبحانه وتعالى من غير طعام وشراب حسي، وإلا خالف الحديث بعضه بعضا، فهذا هو الراجح بلا شك، إنما يطعمني الله ويسقيني، ليس هناك دليل أنه ينزل من السماء ملك يجعل طعاما وشرابا للنبي، فأين الوصال؟ ليس بوصال. فلابد من الفهم كما بينت لك، هناك ظاهر وباطن، والأصل بإجماع أهل العلم في كتاب الأدلة الأحكام، أدلة الأحكام، إجماع الصحابة على أن العمل بظاهر الأحاديث، العمل بالأحاديث والآيات، وفي نفس الحديث وفي نفس الكتاب أن الإجماع على أنه يصرف الظاهر إلى باطن غير الظاهر بدليل، ده إجماع وده إجماع. فمن جملة هذه الأمور مسألة صرف الظاهر بالسياق، كما بينت في هذا الكتاب حديث جليل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يجلد امرأة عبدة لأنها زنت، فذهب علي رضي الله عنه لكي يقيم الحد فوجدها نفساء، فخاف إن أقام عليها الحد أو وجدها في بطنها جنين، فخاف إن أقام عليها الحد أسقط الجنين، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله علي بن أبي طالب، وهذا سنة تقريرية، والإحسان أن استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرير أشد، كما حدث في السنن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وعلى رأسها قائدها عمرو بن العاص، فكان في ليلة شتوية باردة وأجنب احتلم، فخشي إن اغتسل في هذه الصحراء الشاسعة والسقيعة أن يهلك أو يصيبه مرض، فصلى بأصحابه وهو جنب، فلما رجعوا إلى رسول الله لأنهم استنكروا هذا وهو أصر على ما هو عليه، فاستنكروا هذا، فقال رسول الله أصليت يا عمرو بأصحابك وأنت جنب؟ قال قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى السنة التقريرية لها درجات، التبسم والإقرار بالسكوت وتحسين هذا الأمر، فكل هذه درجات. فالمهم المسألة هنا قد يصرف الظاهر بباطن سواء من خلال السياق، لأن حديث علي بن أبي طالب يخالف ما قاله النبي، النبي وهو يعلم استجيبوا لله وللرسول، حتى في صحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي وهو يصلي ركعتين، الحديث في البخاري، فقال يا فلان، فعلم الصحابي أنه يصلي فصلى من غير تطويل، فلما انتهى من الصلاة ذهب إلى النبي، كنت أصلي، فقال رسول الله ألم يقل، ألم تسمع ربك أو ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فالأصل عدم الاستجابة لكل إنسان وهو يصلي، ولكن استثني رسول الله من هذه المسألة، ولا يخصص بتخصيص رسول الله حتى ولو مع الأم، ولكن يخصص بسياق آخر. ما هو؟ كما قال أهل العلم في بعض المسائل، قال لو كان يصلي وأمامه أعمى، مثال للتقريب يعني، وأمام الأعمى بئر وهو لا يدري، يجوز أن تخرج من الصلاة حتى لا يموت هذا الرجل. فهناك مسائل عظيمة بيّنتها في كتاب أدلة الأحكام، وهو PDF موقوع على الموقع موجود، بيّنت مسألة ما معنى السياق. الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ما لم يرد دليل يجعله على الباطن، وهذا قاله الإمام الشافعي في الرسالة، وهذا مجمع عليه. كذلك مسألة العام والخاص، ولكن هناك السياق هو الفهم، هذا الذي يميز طالب العلم عن غيره، الفهم. قد يصرف الحديث عن ظاهره، ولكن بسياق وبضوابط وبأدلة وبقريحة وقوة الاستخراج والاستنباط من خلال عمود الخيمة قواعد أصول الفقه. هلك وأهلك من تكلم في دين الله في أي مسألة من غير أن يلملم شتات قواعد أصول الفقه. فانتبهوا لذلك. طيب، ولولا طهارته لما فعل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا طهارته لما فعل. فلذلك بعض أهل الأهواء من الفرق الضالة يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم في مقام والعياذ بالله الربوبية والملائكية. المسألة بعضهم، وسمعته سبحان ربي العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لقضاء حاجته ابتلعت الأرض ما خرج منه. ما هذا الحديث؟ في سنن أبي داود والترمذي وفي سنن كثيرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للبراز إلى قضاء الحاجة أبعد، يعني بيبقى كانوا يقضون حوائجهم في الحيشان وفي الصحراء، كان رسول الله إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب بعيدا عن أصحابه مسافة حتى لا يروا منه شيئا. شوف المسألة، فيأتون كذا كذا كذا، والنبي يجوز الذي يحدث هو ليس كالناس. لا طبعا، هذه مبالغة، هلك المتنطعون. والحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة لابد من الفهم والوعي، مع خصوصية ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من هذا البيان. قال ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم. قال فصل ولبن الميتة نجس وأنفحتها طاهرة. قلت في الهامش الأنفحة كل ذي كرش، وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، كما في المصباح المنير للفيومي. فقال ولبن الميتة نجس وأنفحتها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. وأما البيضة فإن صلب قشرها لم ينجس لأنها تمنع وصول النجاسة إلى داخلها. هنا القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالبيضة لها قشرة، عندما تفقع البيضة وتأكلها مفقوعة أو تسلقها بالماء تزيل قشرها، فهذا القشر يحمي نفس البيضة من أن يأتي إليها نجاسات. وهذا تفصيل مهم يفعله أهل العلم في بيان الفرق بين المتشابهات والمتفرقات. الإنسان يقول اللبن ميتة والبيضة، الدجاجة ماتت وبيضتها في بطنها فهي نجسة، والآية تشمل كل شيء في البيض، ولكن مع الفهم يأتي التخصيص سواء بدليل ومن جملة الأدلة السياق والذي هو الفهم والإدراك والوعي، هذا الذي يميز طالب عن غيره. قلت هنا في الهامش عندي، يعني هذا ده زيادة على الهامش الآخر، يعني لأن الصحابة أكلوا من جبن المجوس. قلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لأنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع من الأنفح والإنفح. طيب، فأنا استدركت على الشيخ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أقصد أقول وعليه وتكون أنفحة الملحدين والشيوعيين زي الروس الذين لا يؤمنون بالرب، لا يجوز لا تجوز أنفحتهم ولا جبنهم، والله تعالى أعلم، لأن بالنسبة لمن ليسوا من أهل الكتاب الأمر يختلف. فلما ذكروا جبن المجوس، لأن الصحابة أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع من الأنفحة، قلت هنا يعني هذا له دليل خصصه، واخد بالك، والأصل لأهل الكتاب. تمام. قال وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم، نحن نتكلم على الطهارة التي هي بداية للصلاة، وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي ومتروك التسمية، طبعا سن لهم سنة أهل الكتاب، وهنا في مسألة الجبن، أما الذبح فليس كذلك، ومتروك التسمية، فقال كذبح المجوس ومتروك التسمية عمدا. التسمية ليست شرطا في حلية الذبح، فلذلك قال هنا ومتروك التسمية عمدا. وذبح المحرم للصيد كما في البخاري ومسلم، وذبح الحيوان غير المأكول، هو لا يؤكل أصلا لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد. تمام. بهذا يكون ابن قدامة لملم لنا في هذا المختصر المسائل التي ذكرها بفصولها وأبوابها تمهيدا للدخول على مسائل الفقه من بداية الصلاة وما يكون فيها. ثم بدأ فقال باب السواك وغيره. السواك سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. هذا الحديث يذكره الأصوليون وكذلك الفقهاء في مسألة الفرق بين الأمر الوجوب والأمر الاستحباب، فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فاستدلوا بهذا الحديث على أن السواك على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فالأمر الوجوب وفيه المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وهو لم يأمرهم، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث يؤخذ منه استحباب الاستحباب الشديد للسواك لولا أن أشق، لأن نبيا كما بينت في الحنفية السمحة ومنهج رسول صلى الله عليه وسلم في التيسير، فلولا أن أشق، فلو أمرهم أن أمرهم بالسواك لو لم يفعلوه لأثموا فقال لولا أن أشق. معنى الحديث إيه؟ الحديث يبين أهمية سنية السواك، فقال لولا أن أشق. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، رواه أحمد في المسند. قلت رواه البخاري معلقا في الصيام باب السواك الرطب، قال الحافظ الفتح وصله أحمد والنسائي وابن حبان. صحيح البخاري جل أحاديثه يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان، وهذا هو السند المرسل والحديث الصحيح بسنده. ويقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يقول حدثنا حدثنا، كل ما قاله وسواء عن النبي أو عن الصحابة أو عن غير الصحابة، فهذا من الأحاديث المعلقة التي يقول البخاري قال فلان، قال رسول الله، قال عمر، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، كل هذه أحاديث معلقة. فالإمام ابن حجر العسقلاني هو إمام فقيه أصولي محدث، كتب كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق، حديث معلق، فجعله في كتاب قال رسول الله، فيتتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب المسانيد والمعاجم والسنن، فيأتي بسند الحديث الذي لم يذكر سنده البخاري. فلذلك هنا قال وروى البخاري معلقا، قلت وروى البخاري معلقا الصيام باب السواك، قال الحافظ الفتح وصله أحمد والنسائي وابن حبان. فهذا الحديث موصول بسند صحيح عند أحمد والنسائي وابن حبان في سننه، في صحيحه. تمام. ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة: عند الصلاة، وإذا قام من النوم، لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يستخدم السواك في تنظيف أسنانه وحلقه حتى لسانه، كما في روايات إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. ثم بين العلم، ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير بلا شك عندما يستيقظ الإنسان من النوم، أو حتى هو يجلس ساعات مثلا يقرأ ويبحث بدون التلفظ، فهذا يجعل هناك تغير لرائحة الفم. قال ولأنه نائم ينطبق فمه ويتغير، لا سيما في النوم. يبقى عند الصلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يبقى الجمع بين الأدلة مهم يا إخوة جدا. دائما من عشرات السنين أدندن على هذا الأمر، لا يستقيم لطالب علم أن يتكلم في مسألة ويكتفي بها بحديث في البخاري ومسلم لا جدال أنه صحيح، هناك روايات أخرى لا تدري ما معناها، لابد من البيان. لذلك أهل الشرح كأي حديث شرحه أهل العلم البخاري ابن حجر ولا النووي ولا القرطبي ولا قاضي عياض ولا المازري، أيا كان الشارح عند الأحاديث يأتي بالأحاديث، ودائما كان يفعلها ابن حجر رحمه الله، يأتي بالأحاديث التي تبين معنى الحديث الذي ذكره البخاري ومسلم في صحيحه، كما في حديث الصحيحين إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. يعني إيه الختانان؟ الفرج وفرج الرجل وفرج المرء إذا التقى الختانان، قد يكون الالتقاء بالمباشرة من الخارج. فيأتي حديث في مصنف من أبي شيبة برواية من حديث أبي هريرة وتوارت الحشفة وتوارت الحشفة، رأس الفرج توارت الحشفة، أي دخل رأس الحشفة دخلت في الفرج، هذا هو التقاء الختانين. ومن ثم قد يباشر الرجل امرأته من الخارج ويداعبها في على الختانين ويستمتع ولا ينزل، فلا عليه غسل. فهناك إن لم تعلم هذه اللفظة ما فهمت الحديث. بل ذهب أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها وسألها على هذا الحديث، ما سألها على مسألة متى يكون الغسل، فذكرت عائشة، فكان يستحي منها، فقالت أنا أمك، يعني هي أم المؤمنين، فذكرت هذا الحديث اللي هو إيه، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فالصحابة رضي الله عنهم على علم وفهم بأن إذا التقى الختانان وجب الغسل معلوم عندهم هو الجماع، وإنما ذكرت هذه الرواية وتوارت الحشفة وهي من حديث رسول الله، لأن البعض قد يزول عنه الفهم من هذا الحديث ويحتاج إلى حديث آخر يبين، والناس في أفهامهم على درجات، وهذا مسألة مهمة للغاية. ومن ثم مسألة الجمع بين الأدلة، هذا منهج أهل السنة والجماعة. يبقى قضية مسألة اختيار الكتاب الذي يشرح والكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم، إنما يكون من خلال الخبرة وممارسته مع مشايخ أهل السنة وكثرة القراءات والشروحات حتى يستوي عوده ولا يضحك عليه أهل الأهواء ويغيرون منهجه ويصرفونه عن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال والثالث عند تغيير الفم بمأكول أو خلو معدته، ولأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة الرائحة ولا يستحب في سائر الأوقات، لما روى شريح ابن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه مسلم، بالسواك. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه. كثير من المرات نأتي بأكثر من سواك ونشتريه من صاحبه، ثم عندما نفك غلافه وتريد أن تستعمله يتفتت معك فيصبح لا فائدة فيه، يعني يتفتت، لربما كنت صائما تبلع هذا التفتت، وهذا التفتت يضايقك ويجعلك تضطرب في صلاتك من كثرة هذا التفتيت، يعني فعلته أنت في قبل لحظة الله أكبر تكبيرة الإحرام من الإمام، ثم بعد ذلك تريد أن تخرج ما فمك في فمك. فقال ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه، سواء كان شديد يجرح اللثة أو يتفتت، فهذا لا يستقيم. وإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة، لأنها لم ترد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تسوك بأصبعه. قلت هنا في الهامش، قلت لعموم الأحاديث السابقة بأن السنة بالسواك، وهذا قوله وفعله أيضا كما مر آنفا، تمام. ثم قال ولا تسمى سواكا، اللي هو إذا استاك بأصبعه. قال ويحتمل، دائما أهل العلم يقولون بالدليل بالقول الأول ثم يقولون بالاحتمال ويريدون دليل على هذا الاحتمال. ويحتمل أن يصيب به من الإنقاء بقدره، يحتمل أن يكون الأصبع، وهو ليس من السنة في الظاهر، ليس من القول ولا الفعل، فقال هنا ويحتمل أن يصيب به من الإنقاء بقدره. قلت وقوله ويحتمل بالنظر إلى العلة وهي الإنقاء والتنظيف، تواخد بالك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم ليس هناك سنة فعلية ولا سنة قولية ولا سنة تقريرية أن الصحابي استكى بأصبعه أمام النبي فأقره، يبقى هذه السنة الثلاثة قولية فعلية تقريرية. طب هناك سنة رابعة على الفهم والإدراك والسياق الصحيح، وهذا الذي اختاره ابن قدامة وكثير من أئمة المذاهب الأربعة وغيرها. فقلت بالنظر إلى العلة وهي الإنقاء والتنظيف. قلت ومثله فرشة معجون الأسنان وهو بالقياس الجلي، إلا أنه قد لا يتيسر عند كل صلاة ووضوء. لا هي المسألة يعني الفرشة في ذاتها من غير المعجون، المعجون هي تعتبر سواكا، واخد بالك، مع اختلاف الشكل، لأن السواك شكله كذا ومعلوم، وجعلت الفرشة التي يبيعونها تشبيها بالسواك بشكل حديث، فهي تعتبر سواك من غير معجون. فالشاهد مسألة النظر إلى الاحتمالات التي يكون لها دليل بالعلة، وهذا الذي يفتح ويوسع المدارك. لا تكن طالبا مغلق الفهم ولا تنكر من غير أن تعلم، تنكر بجهل فحسب، لا هذا لا يستقيم، لا يستقيم البتة، لابد أن تستوعب وتفهم لماذا قالوا هذا. وهناك قد يقول الجمهور مسألة، أقف على ما قالوه وأقول من أين قالوا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم نهى عن كفت الثياب سواء في الإزار أو في الرداء، كفت الثياب هكذا، تفعل هكذا وتصلي هكذا، هذا كفت للثياب، السنة لا يجوز هذا، والحديث في البخاري ومسلم. فأجد النووي رحمه الله فقال وكفت هذا على النهي، نهي التحريم، فقال والجمهور على أن هذا التحريم تحريم تنزيه. فقلت ما الدليل، ما الدليل؟ قال الجمهور، ما دليل الجمهور؟ فكل شارح لأحاديث رسول الله أو آيات القرآن إنما يذكر الدليل ليجد من يقرأ المصداقية، لا يكفيني أن تقول الجمهور. ما الجمهور؟ الجمهور له دليله، وقد يكون قول الجمهور صحيح ولكن لم يصل إلينا دليل صرف النهي إلى التنزيه. فإذن نحن على الأصل، والأصل أنه نهي تحريمي، هذا هو. طيب زدت في كلام أذكره لكم. وأما السواك في الصيام فقد روى أحاديث رويت أحاديث كثيرة في الحث على السواك في رمضان في سنن أبي داود وغيره من السنن، الحث على التسوك في نهار رمضان والاستحباب بفعله، وكذلك في كراهة السواك في الصيام. يبقى حديث في الاستحباب السواك في الصيام وأحاديث في الكراهة. قالوا لأنه يزيل أثر الصيام، لحديث لا خلوف أو في رواية لا خلوف فم الصائم أطهر عند الله من ريح المسك، تمام، وهذا الحديث في الصحيحين. ولكن الأدلة بالاستحباب وبالكراهة كلها ضعيفة، فقال ابن القيم في تهذيب السنن، سنن أبي داود، ابن القيم لم يشرح كل السنن كما فعل الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود. المهم يعني فالخطابي وابن القيم لم يشرح كل أحاديث السنن كما شرح مثلا في عون المعبود أبو الطيب العظيم أبادي في هذا الشرح كل السنن. فاختار الخطابي وابن القيم بعض هذه السنن وتكلم عنها في المعنى وفي السند. فقال ابن القيم في تهذيب السنن سنن أبي داود بأن الأحاديث الضعيفة يسقط بعضها بعضا، فلا يصح الكراهة ولا الاستحباب، وعندنا الحديث العمدة في البخاري ومسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني سواء كان المصلي صائما أو مفطرا فهكذا. وده كلام مهم للغاية، لما قرأته أعجبني. نهى المسألة أحاديث استحباب السواك في وقت رمضان، في صيام رمضان، في نهار رمضان يعني، على الكراهة وعلى الاستحباب. فقال هذه الأحاديث يسقط بعضها بعضا، فإن كان الحديث ضعيفا فلا اعتبار له، ولا يعتبر دليلا ولا برهانا ولا بينة ولا حجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا البرهان ليس ببرهان، لأنه نزع منه مضمونه الذي نستدل به، فهذا يسقط ذاك. فجعل هذه الأحاديث لا قيمة لها، وعندنا الأصل لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وهذا من أجود الاستدلال، هناك أحاديث لا قيمة لها. إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومفهوم المخالفة إذا ضعف الحديث فليس بمذهبي لأنه ليس بدليل. في هذه المسألة فأسقط الأحاديث وقال عندنا الحديث الأم. طب تعارضه مع لخلوف فم الصائم أطهر عند الله من ريح المسك، هذا لا تعارض. إن ظن البعض وزعم أنه تعارض وأن السواك يزيل هذه الرائحة، من قال لك أن هناك تعارض؟ ليس تعارض. كيف يتعارض والحديثان من رسول الله وما ينطق عن الهوى؟ تمام؟ يبقى هذا حديث وهذا حديث. نرجع إلى القاعدة التي أدندن عليها دائما، الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال. يبقى هذا حديث نعم، والسواك وإن كان يطهر فأجازه النبي وجوزه، فقل إن شئت هذا حديث لولا أن أشق على أمتي تخصيص لحديث لخلوف فم الصائم. قد يقال هذا، ولكن أقول الحديثان ثابتان ومعناهما لا ينافي بعض. فالمسألة هنا كما قلت لابد من الفهم ولا بد من الوعي حتى يستقيم الأمر. طيب، مسائل فرائض الوضوء يعني حضرتها كلها، ولكن وجدتها قد تصل إلى بعد صلاة إلى صلاة العصر، وأنتم لا تحبون أن أستمر في الدرس إلى العصر، ف سأتوقف رغما عني وإن كنت أريد الاستمرار حتى لا أشق عليكم. فالمهم أن تفهموا ما قلت لكم وما بينته من بعض القواعد التي تبين الأسس التي تستفيد بها في أمور أخرى. القضية هنا ولله الحمد والمنة في كل شرح لي في أي علم من العلوم، سواء الحديث أو الفقه أو التفسير أو أصول الفقه أو العقيدة، حتى في كتاب تحقيق كلمة الإخلاص للمراجع الحنبلي أذكر فيه الأدلة والقواعد الأصولية التي يستفيد بها طالب العلم في الفقه وأصول الفقه والتفسير، وأنت في درس لي في المعتقد. فالقضية هنا لملمت شتات قواعد أصول الفقه التي بها يحصل الاستنباط والاستخراج والتفريق بين الراجح والمرجوح والحق والباطل في المسائل الشرعية، في كل مسائل الدين العلمية العقدية والعملية في العبادات والمعاملات وكذا وكذا وكذا وكذا. فالمسائل هنا دائما أبين هذا الأمر لأبين لك أن القاعدة التي بإذن الله تعالى تأخذها مني كما أخذتها من مشايخي ومن القراءات الكثيرة، تأخذها لكي تستفيد بها في أمور كثيرة، وبإذن الله ستعلم ما أقوله لك عندما يحدث الاحتكاك والمباشرة، عندما تسأل، عندما يفتح الله عليك بالعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما لهم؟ انتظر انتظر، بارك الله فيكم. ما كنت أكمل هذا ونسيت، انتظروا انتظروا انتظروا. عيني ذهبت إلى باب فرائض الوضوء ونسيت فصلين. طيب نكمل، يبقى نلغي الجزئية دي. فصل في خصال الفطرة، استدركت في السواك ونسيت هذا. المفروض كانت الإخوة تنبهني كما نبهني أخوكم. لا بارك الله فيك، لأنه أنا قلت أنهيت الكلام بفرائض الوضوء. طيب ماشي. فصل في خصال الفطرة، ومن السنة تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. متفق عليه. قلت هنا في الهامش وفي رواية لمسلم: عشر من الفطرة. هذا هو الجمع بين الروايات، خمس من الفطرة وعشر من الفطرة. فهذا يكمل الحديث الثاني: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية تركها، والسواك وانتقاء واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا أو زكريا بدون الهمزة كما في الروايات، روى الحديث يعني، قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قلت: والبراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع، هكذا ما هذه العقل بين العقل والعقلة والأنملة والأنملة، لأن أهل العلم اختلفوا في معنى الأنملة، هل هي أول طرف الإصبع أم كل طرف هو أنملة، والراجح أن كل طرف هو أنملة. ومن ثم اختلف أهل العلم في مسألة التسابيح، هل هي بظاهر الحديث اعقدنا على الأنامل، هل الأنملة أول طرف الأصبع أم كل جزء منها أنملة. الراجح أن كل جزء منها أنملة، وهكذا أفعل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والبراجم هي عقد العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ. وقال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماغ، فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وهذا صحيح، وكذلك في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوها. قلت: المعنى فهم الكلمة. البراجم، ما البراجم؟ عندما يختلف معنى البراجم كما يختلف معنى الأنملة يؤدي ذلك إلى اختلاف في المسائل الفقهية ومسائل الدين. فمسألة الفهم تودي وتوصلك إلى الحقيقة، فالأصل أن تأخذ معنى الكلمة على جملة ما فيها من المعاني. أهل اللغة يقولون البراجم كذا، يقول أحدهم كذا والآخر كذا، ويقول الثالث، بل كل ما يحتمل ذلك فهو منها. فكل مكان يجتمع فيه الوسخ فهو من البراجم. هذا قاعدة للفهم لكل مسألة، مسألة توسع المدارك. وتوسع المدارك إنما يأتي بكثرة الأحاديث وحفظ كتاب الله وشرح الأحاديث وتفسير الآيات. لا تمكس نائما كسلانا لا همة لك، أنت اللي خسران. الأحاديث كثيرة وآيات القرآن عظيمة، مهما تقرأ، قرأنا التفاسير الكثيرة، ما تخلو خطبة من تفسير آية أو آيتين أو حديث أو حديثين أكثر من 30 سنة أو أقل أو أكثر. فالمسألة هنا لا بد من الدأب والتعب والنصب والاجتهاد وكثرة الاطلاع، عشان لذلك من هنا تتفتح المدارك وتعلم كيفية الرد على من يسألك. لأن عندنا في مصر أو في كثير من دول العالم الإسلامي الرجل ذو اللحية وسمت الدين والملابس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، العوام يقولون هذا رجل شيخ ونسأله في كذا وكذا وكذا، ممكن الشيخ ده تعبان ومش عارف بيصلي ازاي، فهو هم كده. فالمسألة هنا انت بتتحط في موقف مشكلة، انت شكلك ما شاء الله شيخ وانت خيبان، فلازم تتعلم، لازم تتعلم. مسألة يا إخوة، من النبي صلى الله عليه وسلم من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. والله وتالله وبالله، أنا يعني أدل بما أفعله لكي تقلدوني في الخير، مش فيما لا يخالف السنة. من هذا الأمر لما يسر الله لي الدعوة إلى الله على بصيرة علمت أني سأسأل، فلذلك يعني أكون في غاية التعب، وقد أجلس مع أولادي أو أذهب للخروج إلى البيت أغير الجو أو ما شابه، أجد تأتي إلي مسائل لا ما ينفعش، في مسائل لم أطلع عليها بعد، وهكذا هكذا هكذا لغاية ما أهلي وأولادي كرهوني. يعني مسألة غصب عني، مسألة مسؤولية. وأهل العلم سلفا وخلفا دائما يدندنون ويكررون الكلام على من تصدى للدعوة إلى الله على بصيرة، أن يتقي الله وأن يعلم أنه سيسأل، ومن ثم كن مكاني، ستسأل، لا تقول سأسأل بعد، لا، مسألة مش كده، قد تسأل. فالمسألة هنا تهيئ نفسك لهذا السؤال ابتداء من سؤال زوجك وأولادك لك، ثم يتسع المجال في الدعوة إلى الله على البصيرة على ما يراه سبحانه وتعالى من حكمة ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. فالشاهد لا بد من كثرة الاطلاع، تمام. ثم قال فصل في الختان: ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه، والحديث متفق عليه. وقال: وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فيقصد يقول حديث أن إبراهيم ختن نفسه متفق عليه في البخاري ومسلم، هذا لا يكفي، يؤكد ذلك وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. لأن حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا الحديث في البخاري ومسلم يؤكد جزما أن الختان للرجل والمرأة جزما، وأنه عند العرب إذا التقى الختانان وجب الغسل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهم ويتكلم بلسان قومه إذا التقى الختانان وجب الغسل. فإذا كانت العرب تختن بناتها وغلمانها، تمام؟ فإذا التقى الختانان وجب الغسل. ولكن هذا الحديث ليس فيه دليل على وجوب الختان، تمام؟ سواء كان للرجل أو للمرأة، تمام؟ قال: وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أن اتبع لأنه زاد لك بعلة أخرى، لأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب. وده كلام شديد وقوي ويستدل به، واخد بالك؟ إن كان ختان الرجل مستحب فلا تكشف العورة لشيء مستحب، لا يجوز. وما أحسن ما قال، لأنه يجوز كشف العورة من أجله في مسألة المرض، ليس على المريض حرج، فهذه ضرورة، فيكشف تكشف العورة حتى للرجل مع رجل، لا تكشف عورة رجل أمام الطبيب إلا للضرورة، أنت واخد بالك؟ ولولا حتى في مسألة غسل الميت ده لابد، ولكن تستر العورة المغلظة. وفي الرواية الثانية في مسألة الفخذ عورة أم لا عورة حتى فوق الركبتين، وإن نظفت الميت بخرقة ولا يمس وتمس يدك لا قبل ولا دبر ولا تراهما. فلذلك قال: لأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب، وإن كان كبيرا وخاف على نفسه الختان سقط وجوبه، تمام؟ طيب، قبل المسألة الأخيرة، قلت هنا في رقم 2 في الهامش رواه البخاري ومسلم اللي هو اختتان إبراهيم لنفسه، قلت: وعامة أحاديث الختان للمرأة لم يثبت. وفصل ابن حجر المسألة في الفتح عند خصال الخصال الفطرة اللي هم العشرة في الفتح، كلام قوي للغاية، انظر فتح الباري تفصيلا طويلا، وذكرت رقم الحديث عندك. وذكر قول ابن المنذر لا يثبت فيه شيء، اللي هو ايه؟ ختان النساء البنات يعني، ولكن أقر به النبي صلى الله عليه وسلم بلا وجوب فيما رواه مسلم بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. هذا حديث رواية أخرى للحديث الذي ذكرته. وعليه فهو مشهور عن الصحابة والعرب ولم ينكره. يبقى هنا ما ذكره ابن حجر وأقره، وذكره ابن المنذر وأقره ابن حجر، لا يثبت في المسألة حديث في ختان النساء. وقد تكلم الناس في أمور كثيرة وذكرتها أكثر من مرة في مسألة ما يحدث في هذه المسألة، ولكن ابن حجر فصل القول في هذه المسألة حتى لا يقال إن المسألة فيها كلام يخالف السنة وما شابه، تمام؟ وآخر ما يقال: وإن كان كبيرا وخاف على نفسه الختان سقط وجوبه. هذا تكلم فيه ابن القيم في كتابه الجليل أحكام أهل الذمة، فقال للرجل الذي أراد أن يدخل في دين الإسلام وكان كبيرا وعلم أن الذي يدخل في الإسلام توجب عليه أن يختتن، فقد يصده هذا عن الإسلام لأنه لا يريد أن يقطع جزء من فرجه ويخاف. فقال ابن القيم في هذه الحالة يجوز سقوط الختان عن الرجل المسلم، واخد بالك؟ هذا قاله ابن قدامة قبل ابن القيم، لأن ابن القيم متأخر عن ابن قدامة، وابن قدامة نظر إلى تكلم في مسألة المصلحة المرسلة، فتكلم في هذه المسألة. فإذا قال ابن قدامة يجوز للشيخ، ففي هذه الحالة ثبت ابن القيم ما قاله ابن قدامة وأدخلها في مسألة المصلحة وفي مسألة الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وإذا تعارضت مفسادتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، فكله من خلال هذه القواعد التي تبين للناس دينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.